بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط العاشر من شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. كم وكأي وكذا. ميز في الاستفهام كم بمثل ما، ميزت عشرينك كم شخصا سما، وأجزا تجره من مضمرا، إن وليت كم حرف جر مظهرا. كم اسم، والدليل على ذلك دخول حرف الجر عليها، ومنه قولهم على كم جذع سقطت بيتك، وهي اسم لعدد مبهم ولا بد لها من تمييز، نحو كم رجلا عندك، وقد يحذف للدلالة نحو كم صمت، أي كم يوما صمت، وتكون استفهامية وخبرية، فالخبرية سيذكرها، والاستفهامية يكون مميزها كمميز عشرين وأخواته، فيكون مفردا منصوبا نحو كم درهما قبضت، ويجوز جره بمن مضمرة، إن وليت كم حرف جر نحو بكم درهم اشتريت هذا، أي بكم من درهم، فإن لم يدخل عليها حرف جر وجب نصبه، انتهى. واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة، ككم رجال أو مرة، ككم كأي وكذا وينتصب، تمييز ذين أو به صل من تصب. تستعمل كم للتكثير، فتميز بجمع مجرور كعشرة أو بمفرد مجرور كمئة، نحو كم غلمان ملكت وكم درهم أنفقت، والمعنى كثيرا من تكثير كذا وكأي، ومميزها منصوب أو مجرور بمن وهو الأكثر، نحو قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه وملكت كذا درهما. تعمل كذا مفردة كهذا المثال ومركبة نحو ملكت كذا كذا درهما، ومعطوفة درهما. وكم لها صدر الكلام، استفهامية كانت أو خبرية، فلا تقول ضربت كم رجلا ولا ملكت كم غلمان، وكذلك كأي بخلاف كذا نحو ملكت كذا درهما. الحكاية. احكي بأي ما لمنكور سئل عنه به، ووقف نحكي ما لمنكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا، وقل ومنين بعد لي إلفان بابنين وسك تعدلي، وقل لمن قال أتت بنت منه، والنون قبل تلمثنى مسكنة، والفتح نزر، وصل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف، وقل منونا ومنينا مسكنا إن قيل أو من فطنا، وإن تصل فلفظ من لا يختلف، ونادر منون في نظم عرف. إن سئل بأي عن منكور مذكور في كلام سابق حكي في أي ما لذلك المنكور من إعراب وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع، ويفعل بها ذلك وصلا ووقفا، فتقول لمن قال جاءني رجل أي، ولمن قال رأيت رجلا أيا، ولمن قال مررت برجل أي، وكذلك تفعل في الوصل نحو أي يا فتى وأيا يا فتى وأي يا فتى، وتقول في التأنيث أية، وفي التثنية أيان وأيتان رفعا، وأيين وأيتين جرا ونصبا، وفي الجمع أيون وأيات رفعا، وأيين وأيات جرا ونصبا. وإن سئل عن المنكور المذكور بمن حكي فيه ما له من إعراب، وتشبع الحركة التي على النون فيتولد منها حرف مجانس لها، ويحكى فيها ما له من تأنيث وتذكير وتثنية وجمع، ولا تفعل بها ذلك كله إلا وقفا، فتقول لمن قال جاءني رجل من، ولمن قال رأيت رجلا منا، ولمن قال مررت برجل مني، وتقول في تثنية المذكر منان رفعا،

كرجل ورجلة وإنسان وإنسانة وامرئ وامرأة. وأشار بقوله ولا تلي فارقة فعول الأبيات إلى أن من الصفات ما لا تلحقه هذه التاء، وهو ما كان من الصفات على فعول وكان بمعنى فاعل، وإليه أشار بقوله أصلا، واحترز بذلك من الذي بمعنى مفعول، وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني، وذلك نحو شكور وصبور بمعنى شاكر وصابر، فيقال للمذكر والمؤنث صبور وشكور بلا تاء، نحو هذا رجل شكور وامرأة صبور. فإذا كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه التاء في التأنيث، نحو ركوبة بمعنى مركوبة. وكذلك لا تلحق التاء وصفا على مفعال كامرأة مهذار وهي الكثيرة الهذر وهو الهذيان، أو على مفعيل كامرأة معطير من عطرة المرأة إذا استعملت الطيب، أو على مفعل كمغشم وهو الذي لا يثنيه شيء عما يريده ويهواه من شجاعته. وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاذ لا يقاس عليه، نحو عدو وعدوة وميقان وميقانة ومسكين ومسكينة. وأما فعيل فإما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، فإن كان بمعنى فاعل لحقته التاء في التأنيث، نحو رجل كريم وامرأة كريمة، وقد حذفت منه قليلا، قال الله تعالى من يحيي العظام وهي رميم، وقال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإن كان بمعنى مفعول وإليه أشار بقوله كقتيل، فإما أن يستعمل استعمال الأسماء أو لا، فإن استعمل استعمال الأسماء أي لم يتبع موصوفه لحقته التاء، نحو هذه ذبيحة ونطيحة وأكيلة، أي مذبوحة ومنطوحة ومأكولة السبع. وإن لم يستعمل استعمال الأسماء أي بأن يتبع موصوفه حذفت منه التاء غالبا، نحو مررت بامرأة جريح وبعين تحيل، أي مجروحة ومكحولة، وقد تلحقه التاء قليلا، نحو خصلة ذميمة أي مذمومة، وفعلة حميدة أي محمودة، انتهى. وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر. والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى والطولى ومرطى، ووزن فعلى جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعة، وكحبارا سمها سبطرا ذكرا وحثي ثامع الكفرة، كذاك خليطا مع الشقارا واعزل غير هذه استندارا. قد سبق أن ألف التأنيث على ضربين، أحدهما المقصورة كحبلى وسكرى، والثاني الممدودة كحمراء وغراء، ولكل منهما أوزان تعرف بها. فأما المقصورة فلها أوزان مشهورة وأوزان نادرة، فمن المشهورة فعل نحو أربى للداهية وشعبى لموضع، ومنها فعل اسما كبهما لنبت، أو صفة كحبلى والطولى، أو مصدرا كرجعة، ومنها فعل اسما كبرد لنهر بدمشق، أو مصدرا كمرطى لضرب من العدو، أو صفة كحيدا يقال حمار حيدا أي يحيد عن ظله لنشاطه. قال الجوهري ولم يجئ في نعوت المذكر شيء على فعل غيره. ومنها فعل جمعا كصرع جمع صريع، أو مصدرا كدعوى، أو صفة كشبعة وكسلة. ومنها فعالة كحبارة لطائر ويقع على الذكر والأنثى. ومنها فعلة كسمها للباطل. ومنها فعلة كسبطرة لضرب من المشي. ومنها فعلة مصدرا كذكرى، أو جمعا كضربة جمع ضربان، وهي دويبة كالهرة منتنة الريح، تزعم العرب أنها تكسو في ثوب أحدهم إذا صادها، فلا تذهب رائحته حتى يبلى الثوب. وكحجل جمع حجل، وليس في الجموع ما هو على وزن فعل غيرهما. ومنها فعيلة كحثيثة بمعنى الحث، ومنها فعلة نحو كفرة لوعاء الطلع، ومنه فعيلة نحو خليطة للاختلاط، ويقال وقعوا في خليطة أي اختلط عليهم أمرهم، ومنها فعالة نحو شقارة لنفسه. انتهى. لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء، ثم فعالا فعللا فاعولا، وفاعلاء فعليا مفعولا، ومطلق العين فعالا، وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا. لألف التأنيث الممدودة أوزان كثيرة نبه المصنف على بعضها. فمنها فعلاء اسما كصحراء، أو صفة مذكرها على أفعل كحمراء، وعلى غير أفعل كديمة هطلاء، ولا يقال سحاب أهطل بل سحاب هطل. وقولهم فرس أو ناقة الروغاء أي حديدة القياد، ولا يوصف بها المذكر منهما، فلا يقال جمل أروغ، وكامرأة حسناء، ولا يقال رجل أحسن. والهطل تتابع المطر والدمع وسيلانه، يقال هطلت السماء تهطل هطلا وهطلانا وتهطالا. ومنها أفعلاء مثلث العين، نحو قولهم لليوم الرابع من أيام الأسبوع أربعاء بضم الباء وفتحها وكسرها. ومنها فعللاء نحو عقرباء لأنثى العقارب. ومنها فعالاء نحو قصاصاء للقصاص. ومنها فعللاء كقرفصاء. ومنها فاعلاء كعاشوراء. ومنها فاعلاء كقاصعاء لجحر من حجرة اليربوع. ومنها فعلياء نحو كبرياء وهي العظمة. ومنها مفعولاء نحو مشيوخاء جمع شيخ. ومنها فعلاء مطلق العين أي مضمومها ومفتوحها ومكسورها، نحو دبوقاء للعذرة، وبراساء لغة في البرنساء وهم الناس. وقال ابن السكيت يقال ما أدري أي البرنساء هو، أي أي الناس هو وكثيرا. ومنها فعل مطلق الفاء أي مضمومها ومفتوحها ومكسورها، نحو خيلاء للتكبر، وجنفاء اسم مكان، وسيرة لبرد فيه خطوط صفر. انتهى. المقصور والممدود. إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف، فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر، كفعل وفعل في جمع ما، كفعلة وفعلة نحو الدمى. المقصور هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة، فخرج بالاسم الفعل نحو يرضى، وبحرف إعرابه المبني نحو إذا، وبلازمة المثنى نحو الزيدان، فإن ألفه تنقلب ياء في الجر والنصب. والمقصور على قسمين، قياسي وسماعي. فالقياسي كل اسم معتل له نظير في الصحيح، ملتزم فتح ما قبل آخره، وذلك كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل، فإنه يكون فعلا بفتح الفاء والعين نحو أسف أسفا، فإن كان معتلا وجب قصره نحو جوي جوا، لأن نظيره من الصحيح الآخر ملتزم فتح ما قبل آخره. ونحو فعل في جمع فعلة بكسر الفاء، وفعل في جمع فعلة بضم الفاء، نحو مرا جمع مرية، ومدا جمع مدية، فإن نظيرهما من الصحيح قرب وقرب جمع قربة وقربة، لأن جمع فعلة بكسر الفاء يكون على فعل بكسر الأول وفتح الثاني، وجمع فعلة بضم الفاء يكون على فعل بضم الأول وفتح الثاني. والدمى جمع دمية وهي الصورة من العاج ونحو. انتهى. وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعوى وكرتأ. لما فرغ من المقصور شرع في الممدود وهو الاسم الذي في آخره همزة تلي ألفا زائدة نحو حمراء وكساء ورداء، فخرج بالاسم الفعل نحو يشاء وبقوله تلي ألفا زائدة ما كان في آخره همزة تلي ألفا غير زائدة كماء وآء جمع آءة وهو شجر. والممدود أيضا كالمقصور قياسي وسماعي، فالقياسي كل معتل له نظير من الصحيح الآخر ملتزم زيادة ألف قبل آخره، وذلك كمصدر ما أوله همزة وصل نحو ارعوى ارعواء وارتأ ارتئاء واستقصى استقصاء، فإن نظيره من الصحيح انطلق انطلاقا واقتدر اقتدارا واستخرج استخراجا. وكذا مصدر كل فعل معتل يكون على وزن أفعل نحو أعطى إعطاء، فإن نظيره من الصحيح أكرم إكراما. والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجى وكالحذا، هذا هو القسم الثاني وهو المقصور السماعي والممدود السماعي. وضابطهما أن ما ليس له نظير اضطرد فتح ما قبل آخره فقصره موقوف على السماع، وما ليس له نظير اضطرد زيادة ألف قبل آخره فمده مقصور على السماع. فمن المقصور السماعي الفتى واحد الفتيان، والحجى العقل، والثرى التراب، والسنى الضوء. ومن الممدود السماعي الفتاء حداثة السن، والسناء الشرف، والثراء كثرة المال، والحذاء النعل. وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع، لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز قصر الممدود للضرورة، واختلف في جواز مد المقصور، فذهب البصريون إلى المنع وذهب الكوفيون إلى الجواز، واستدلوا بقوله يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل واللهاء، فمد اللهاء للضرورة وهو مقصور. انتهى. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا. آخر مقصوص تثني جعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقية، كذا الذي اليا أصله نحو الفتى والجامد الذي أميل كمتى. في غير ذا تقلب واوا الألف وأولها ما كان قبل قد ألف. الاسم المتمكن إن كان صحيح الآخر أو كان منقوصا لحقته علامة التثنية من غير تغيير، فتقول في رجل وجارية وقاض رجلان وجاريتان وقاضيان، وإن كان مقصورا فلا بد من تغييره على ما نذكره الآن، وإن كان ممدودا فسيأتي حكمه. فإن كانت ألف المقصور رابعة فصاعدا قلبت ياء، فتقول في ملها ملهيان وفي مستقصا مستقصيان، وإن كانت ثالثة فإن كانت بدلا من الياء كفتى ورحا قلبت أيضا ياء، فتقول فتيان ورحيان. وكذا إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت فتقول في متى علما متيان، وإن كانت ثالثة بدلا من واو كعصا وقفا قلبت واوا فتقول عصوان وقفوان. وكذا إن كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تمل كإلى علما فتقول إلى واني. فالحاصل أن ألف المقصور تقلب ياء في ثلاثة مواضع: الأول إذا كانت رابعة فصاعدا، الثاني إذا كانت ثالثة بدلا من ياء، الثالث إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت. وتقلب واوا في موضعين: الأول إذا كانت ثالثة بدلا من الواو، الثاني إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تمل. وأشار بقوله وأولها ما كان قبل قد أُلف إلى أنه إذا عمل هذا العمل المذكور في المقصور أعني قلب الألف ياء أو واوا لحقتها علامة التثنية التي سبق ذكرها أول الباب، وهي الألف والنون المكسورة رفعا والياء المفتوح ما قبلها والنون المكسورة جرا ونصبا انتهى. وماك صحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحيا بواو أو همز وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر. لما فرغ من الكلام على كيفية تثنية المقصور شرع في الكلام على ذكر كيفية تثنية الممدود، والممدود إما أن تكون همزته بدلا من ألف التأنيث أو الإلحاق أو بدلا من أصل أو أصلا، فإن كانت بدلا من ألف التأنيث فالمشهور قلبها واوا فتقول في صحراء وحمراء صحراوان وحمراوان، وإن كانت للإلحاق كعلباء أو بدلا من أصل نحو كساء وحياء جاز فيها وجهان، أحدهما قلبها ياء واوا فتقول علباوان وكساوان وحياوان، والثاني إبقاء الهمزة من غير تغيير فتقول علباءان وكساءان وحياءان، والقلب في الملحقة أولى من إبقاء الهمزة، وإبقاء الهمزة في المبدلة من أصل أولى من قلبها واوا. وإذا كانت الهمزة الممدودة أصلا وجب إبقاؤها فتقول في قراء ووضاء قراءان ووضاءان. وأشار بقوله وما شذ على نقل قصير إلى أن ما جاء من تثنية المقصور أو الممدود على خلاف ما ذكر اقتصر فيه على السماع، كقولهم في الخوزلة الخوزلان والقياس الخوزليان، وقولهم في حمراء حمرايان والقياس حمراوان انتهى. واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل، والفتح أبقي مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف، فالألف اقلب قلبها في التثنية وتاء ذتا ألزمن تنحية. إذا جمع صحيح الآخر على حد المثنى وهو الجمع بالواو والنون لحقته العلامة من غير تغيير فتقول في زيد زيدون، وإن جمع المنقوص هذا الجمع حذفت ياء وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء فتقول في قاض قاضون رفعا وقاضين جرا ونصبا. وإن جمع الممدود هذا الجمع عمل معاملته في التثنية، فإن كانت الهمزة بدلا من أصل أو للإلحاق جاز فيه وجهان إبقاء الهمزة وإبدالها واوا، فيقال في كساء علما كساؤون وكساؤون وكذاك وكذلك علبا، وإن كانت الهمزة أصلية وجب إبقاؤها فتقول في قراء قراءون. وأما المقصور وهو الذي ذكره المصنف فتحذف ألفه إذا جمع بالواو والنون وتبقى الفتحة دالة عليها فتقول في مصطفى مصطفون رفعا ومصطفين جرا ونصبا بفتح الفاء مع الواو والياء. وإذا جمع لألف وتاء قلبت ألفه كما تقلب في التثنية فتقول في حبلى حبليات وفي فتى وعصى علمي مؤنث فتيات وعصوات، وإن كان بعد ألف المقصور تاء وجب حينئذ حذفها فتقول في فتاة فتيات وفي قناة قنوات. والسالم العين الثلاثي اسما أنل اتباع عين فاءه بما شكل إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا، وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا. إذا جمع الاسم الثلاثي الصحيح العين الساكنها المؤنث المختوم بالتاء أو المجرد عنها بألف وتاء أتبعت عينه فاءه في الحركة مطلقا فتقول في دعد دعدات وفي جفنة جفنات وفي جمل وبسرة جملات وبسرات بضم الفاء والعين، وفي هند وكسرة هندات وكسرات بكسر الفاء والعين. ويجوز في العين بعد الضمة والكسرة التسكين والفتح، فتقول جملات وجملات، ويسرات ويسرات، وهندات وهندات، وكسرات وكسرات، ولا يجوز ذلك بعد الفتحة، بل يجب الإتباع. واحترز بالثلاثي من غيره كجعفر على المؤنث، وبالاسم عن الصفة كضخمة، وبالصحيح العين من معتلها كجوزة، وبالساكن العين من محركها كشجرة، فإنه لا إتباع في هذه كلها، بل يجب إبقاء العين على ما كانت عليه قبل الجمع، فتقول جعفرات وضخمات وجوزات وشجرات. واحترز بالمؤنث من المذكر كبدر، فإنه لا يجمع بالألف والتاء. ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة، يعني أنه إذا كان المؤنث المذكور مكسور الفاء وكانت لامه واوا، فإنه يمتنع فيه إتباع العين للفاء، فلا يقال في ذروة ذروات بكسر الفاء والعين استثقالا للكسرة قبل الواو، بل يجب فتح العين أو تسكينها، فتقول ذروات أو ذروات، وشذ قولهم جروات بكسر الفاء والعين. وكذلك لا يجوز الإتباع إذا كانت الفاء مضمومة واللام ياء نحو زبية، فلا تقول زبويات بضم الفاء والعين استثقالا للضمة قبل الياء، بل يجب الفتح أو التسكين، فتقول زبيات أو زبيات. ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتمى، يعني أن ما جاء من جمع هذا المؤنث على خلاف ما ذكر عد نادرا أو ضرورة أو لغة لقوم، فالأول كقولهم في جروة جروات بكسر الفاء والعين، والثاني كقوله وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يدان، فسكن عين زفرات ضرورة، والقياس فتحها إتباعا. والثالث كقول هذيل في جوزة وبيضة ونحوهما جوزات وبيضات بفتح الفاء والعين، والمشهور في لسان العرب تسكين العين إذا كانت غير صحيحة. جمع التكسير أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر كرجل ورجال، أو مقدر كفلك للمفرد والجمع. والضمة التي في المفرد كضمة قفل، والضمة التي في الجمع كضمة أسد، وهو على قسمين جمع قلة وجمع كثرة. فجمع القلة يدل حقيقة على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة، وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية، وقد يستعمل كل منهما في موضع الآخر مجازا. وأمثلة جمع القلة أفعلة كأسلحة، وأفعل كأفلس، وفعلة كفتية، وأفعال كأفراس، وما عدا هذه الأربعة من أمثلة جموع التكسير فجموع كثرة. وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل، والعكس جاء كالصفي. قد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة كرجل وأرجل وعنق وأعناق وفؤاد وأفئدة. وقد يستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلة كرجل ورجال وقلب وقلوب. لفعل اسما صح عينا أفعل، وللرباعي اسما أيضا يجعل، إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف. أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين نحو كلب وأكلب وظبي وأظب، وأصله أظبي، فقلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصار أظبي، فعمل معاملة قاض. وخرج بالاسم الصفة فلا يجوز ضخم وأضخم، وجاء عبد وأعبد لاستعمال هذه الصفة استعمال الأسماء. وخرج بصحيح العين المعتل العين نحو ثوب وعين، وشذ عين وأعين، وثوب وأثوب. وأفعل أيضا جمع لكل اسم مؤنث رباعي قبل آخره مادة كعناق وأعنق ويمين وأيمن. وشد من المذكر شهاب وأشهب وغراب وأغرب. وغير ما أفعل فيه مضطرب من الثلاث اسما بأفعال يرد. وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان. قد سبق أن أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين. وذكر هنا أن ما لم يضطرد فيه من الثلاثي أفعل يجمع على أفعال، وذلك كثوب وأثواب وجمل وأجمال وعضد وأعضاد وحمل وأحمال وعنب وأعناب وإبل وآباد وقفل وأقفال. وأما جمع فعل الصحيح العين على أفعال فشاذ كفرخ وأفراخ. وأما فعل فجاء بعضه على أفعال كرطب وأرطاب، والغالب مجيئه على فعلان كصرد وصردان ونغر ونغران. في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنه مضطرد، والزمه في فعال نو فعال مصاحبي تضعيف نو إعلال. أفعلة جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مدة نحو قذال وأقذل ورغيف وأرف وعمود وأعمدة. والتزم أفعلة في جمع المضاعف أو المعتل اللام من فعال أو فعال كبتات وأبتة وزمام وأزمة وقباء وأقضية وفناء وأفنية. فعل لنحو أحمر وحمرى وفعلة جمعا بنقل يدرى. من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مضطرد في كل وصف يكون المذكر منه على أفعل والمؤنث منه فعلاء نحو أحمر وحمر وحمراء وحمر. ومن أمثلة جمع القلة فعلة ولم يضطرد في شيء من الأبنية وإنما هو محفوظ. ومن الذي حفظ منه فتى وفتية وشيخ وشيخة وغلام وغلمة وصبي وصبية. وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل. من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مضطرد في كل اسم رباعي قد زيد قبل آخره مدة بشرط كونه صحيح الآخر وغير مضاعف إن كانت المدة ألفا ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث نحو قذال وقذل وحمار وحمر وكراع وكرع وذراع وذرع وقضيب وقضب وعمود وعمد. وأما المضاعف فإن كانت مدته ألفا فجمعه على فعل غير مضطرد نحو عنان وعنن وحجاج وحجج. وإن كانت مدته غير ألف فجمعه على فعل مضطرد نحو سرير وسرر وذلول وذلول. ولم يسمع من المضاعف الذي مدته ألف سوى عنان وعنن وحجاج وحجج. ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع الاسم على فعلة أو على فعلة أنثى الأفعل، فالأول كقربة وقرب وغرفة وغرف، والثاني ككبرى وكبر وصغرى وصغر. ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع الاسم على فعلة نحو كسرة وكسر وحجة وحجج ومرية ومرا. وقد يجيء جمع فعلة على فعل نحو لحية ولحا وحلية وحلا. في نحو رام ذو اضطراد فعله وشاع نحو كامل وكمله. ومن أمثلة جمع الكسرة فعل وهو مضطرد في كل وصف على فاعل معتل اللام لمذكر عاقل كرام ورمات وقاض وقضاة. ومنها فعل وهو مضطرد في وصف على فاعل صحيح اللام لمذكر عاقل نحو كامل وكمل وساحر وسحر. واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل بما اشتمل عليها وهو رام وكامل. فعلى لوصف كقتيل وزمن وهالك وميت به قم. من أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو جمع لوصف على فعيل بمعنى مفعول دال على هلاك أو توجع، كقتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى، ويحمل أو يحمل عليه ما أشبهه في المعنى من فعيل بمعنى فاعل كمريض ومرضى، ومن فعل كزمن وزمنى، ومن فاعل كهالك وهلك، ومن فعل كميت وموتى، وأفعل نحو أحمق وحمقى. لفعل اسما صح لا من فعله، والوضع في فعل وفعل قلله. من أمثلة جمع الكثرة فعله، وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو قرط وقرطة ودرج ودرجة وكوز وكوزة، ويحفظ في اسم على فعل نحو قرد وقردة، أو على فعل نحو غرد وغردة. وفعل لفاعل وفاعلة، وصفين نحو عادل وعادلة، ومثله الفعال فيما ذكر، وذان في المعل لا من ندر. من أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل أو فاعلة نحو ضارب وضرب، وصائم وصوم، وضاربة وضرب، وصائمة وصوم. ومنها فعال، وهو مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل لمذكر نحو صائم وصوام، وقائم وقوام. وندر فعل وفعال في المعتل اللام المذكر نحو غاز وغزة، وسار وسرا، وعاف وعفا. وقالوا غزاء في جمع غاز، وسراء في جمع سار. وندر أيضا في جمع فاعلة كقول الشاعر أبصارهن إلى الشبان مائلة، وقد أراهن عني غير صداد، يعني جمع صادة. فعل وفعلة فعال لهما، وقل فيما عينه اليا منهما. من أمثلة جمع الكثرة فعال، وهو مضطرد في فعل وفعلة اسمين نحو كعب، نحو كعب وكعاب، وثوب وثياب، وقصعة وقصاع، أو وصفين نحو صعب وصعاب، وصعبة وصعاب. وقل فيما عينه ياء نحو ضيف وضياف، وضيعة وضياع. وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال، أو يك مضعفا، ومثل فعلي ذو التاء وفعل مع فعل فقد لي، أي اضطرد أيضا فعال في فعل وفعله ما لم يكن لامها معتلا أو مضاعفا نحو جبل وجبال، وجمل وجمال، ورقبة ورقاب، وثمرة وثمار. واضطرد أيضا فعال في فعل وفعل نحو ذئب وذئاب، ورمح ورماح. واحترز من المعتل اللام كفتى، ومن المضاعف كطلل. وفي فعيل وصف فاعل ورد، كذاك في أنثاه أيضا اضطرد. واضطرد أيضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مقترنة بالتاء أو مجردة عنها، ككريم وكرام، وكريمة وكرام، ومريض ومراض، ومريضة ومراض. وشاع في وصف على فعلانة أو أنثييه أو على فعلانة، ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفي، أي واضطرد أيضا مجيء فعال جمعا لوصف على فعلان أو على فعلانة أو على فعلة نحو عطشان وعطاش، وعطشا وعطاش، وندمانة وندام. وكذلك اضطرد فعال في وصف على فعلان أو على فعلانة نحو خمصان وخماص، وخمصانة وخماص. والتزم فعال في كل وصف على فعيل أو فعيلة معتل العين نحو طويل وطوال، وطويلة وطوال. انتهى. وبفعول فعل نحو كبد

أفعل نحو شديد وأشداء وولي وأولياء. وقد يجيء أفعلاء جمعا لغير ما ذكر نحو نصيب وأنصباء وهين وأهوناء انتهى. فواعل لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعلة وشذ في الفارس مع ما مات له. من أمثلة جمع الكثرة فواعل وهو لسم على فوعل نحو جوهر وجواهر أو على فاعل نحو طابع وطوابع أو على فاعلاء نحو قاصعاء وقواصع أو على فاعل نحو كاهل وكواهل. وفواعل أيضا جمع لوصف على فاعل إن كان لمؤنث عاقل نحو حائض وحوائض أو لمذكر ما لا يعقل نحو صاهل وصواهل. فإن كان الوصف الذي على فاعل لمذكر عاقل لم يجمع على فواعل وشذ فارس وفوارس وسابق وثوابق. وفواعل أيضا جمع لفاعلة نحو صاحبة وصواحب وفاطمة وفواطم. وبفعائل جمعا فعالة وشبهه ذاتا نوم زالة. من أمثلة جمع الكسرة فعائل وهو لكل اسم رباعي بمدة قبل آخره مؤنثا بالتاء نحو سحابة وسحائب ورسالة ورسائل وكناسة وكنائس وصحيفة وصحائف وحلوبة وحلائب أو مجردا منها نحو شمال وشمائل وعقاب وعقائب وعجوز وعجائز. وبالفعال والفعالى جمعا صحراء والعذراء والقيستبع. من أمثلة جمع الكثرة فعال وفعالة ويشتركان فيما كان على فعلاء اسما كصحراء وصحاري وصحارى أو صفة كعذراء وعذاري وعذارة. واجعل فعالي لغير ذي نسب جددك الكرسي تتبع العرب. من أمثلة جمع الكثرة فعالي وهو جمع لكل اسم ثلاثي آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب نحو كرسي وكراسي وبردي وبرادي ولا يقال بصري وبصري. وبفعالل وشبهه انطقا في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى من غير ما مضى ومن خماسي جرد لاخرا في بالقياس. والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد. وزائد العاد الرباع احذفهما لم يك لينا إثره الذي ختم. من أمثلة جمع الكثرة فعالل وشبهه وهو كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان فيجمع بفعالل كل اسم رباعي غير مزيد فيه نحو جعفر وجعافر وزبرج وزبارج وبرث وبراث. ويجمع بشبهه كل اسم رباعي مزيد فيه كجوهر وجواهر وصيرف وصيارف ومسجد ومساجد. واحترز بقوله من غير ما مضى من الرباعي الذي سبق ذكر جمعه كأحمر وحمراء ونحوهما مما سبق ذكره. وأشار بقوله ومن خماسي جرد الآخر في بالقياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعالل قياسا ويحذف خامسه نحو سفارج في سفرجل وفرازد في فرزدق وخوار في خورنق. وأشار بقوله والرابع الشبيه بالمزيد البيت إلى أنه يجوز حذف رابع الخماسي المجرد عن الزيادة وإبقاء خامسه إذا كان رابعه مشبها للحرف الزائد بأن كان من حروف الزيادة كنون خورنق أو كان من مخرج حروف الزيادة كدال فرزدق. فيجوز أن يقال خوارق وفرازق والكثير الأول وهو حذف الخامس وإبقاء الرابع نحو خوار وفرازد. فإن كان الرابع غير مشبه للزائد لم يجوز حذفه، بل يتعين حذف الخامس، فتقول في سفرجل سفارج ولا يجوز سفارل. وأشار بقوله وزائد العاد الرباع البيت إلى أنه إذا كان الخماسي مزيدا فيه حرف حذف ذلك الحرف إن لم يكن حرف مد قبل الآخر، فتقول في سبطرة سباطر، وفي فدوكس فداكس، وفي مدحرج دحارج. فإن كان الحرف الزائد حرف مد قبل الآخر لم يحذف، بل يجمع الاسم على فعاليل نحو قرطاس وقراطيس وقنديل وقناديل وعصفور وعصافير. والسين والتا منك مستدع أزل، إذ ببنا الجمع بقاهما مخل. والميم أولى من سواه بالبقى، والهمز واليا مثله إن سبقا. إذا اشتمل الاسم على زيادة لو أبقيت لاختل بناء الجمع الذي هو نهاية ما ترتقي إليه الجموع وهو فعال وفعاليل، حذفت الزيادة. فإن أمكن جمعه على إحدى الصيغتين بحذف بعض الزوائد وإبقاء البعض فله حالتان، إحداهما أن يكون للبعض مزية على الآخر، والثانية أن لا يكون كذلك. والأولى هي ستأتي في البيت الذي في آخر الباب. ومثال الأولى مستدع، فتقول في جمعه مداع، فتحذف السين والتاء وتبقي الميم لأنها مصدرة ومجردة للدلالة على معنى. وتقول في ألندد ويلندد ألاد ويلاد، فتحذف النون وتبقي الهمزة من ألندد والياء من يلندد لتصدرهما، ولأنهما في موضع يقعان فيه دالين على معنى نحو أقوم ويقوم، بخلاف النون فإنها في موضع لا تدل فيه على معنى أصلا. والألندد واليلندد الخصم، يقال رجل ألندد ويلندد أي خصم مثل الألد. والياء للواو احذف جمعت ما، كحيزبون فهو حكم حتم. إذا اشتمل الاسم على زيادتين وكان حذف إحداهما يتأتى معه صيغة الجمع وحذف الأخرى لا يتأتى معه ذلك، حذف ما يتأتى معه صيغة الجمع وأبقي الآخر. فتقول في حيزبون حزابين، فتحذف الياء وتبقي الواو فتقلب ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. وأوثرت الواو بالبقاء لأنها لو حذفت لم يغن حذفها عن حذف الياء، لأن بقاء الياء مفوت لصيغة منتهى الجموع والحيزبون العجوز. وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضاهاه كالعلندا، يعني أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر كنت بالخيار. فتقول في سرندا سراند بحذف الألف وإبقاء النون، وسراد بحذف النون وإبقاء الألف، وكذلك علندا، فتقول علاند وعلاد، ومثلهما حبنطا، فتقول حبانط وحباط لأنهما زيادتان زيدتا معا للإلحاق بسفرجل ولا مزية لإحداهما على الأخرى، وهذا شأن كل زيادتين زيدتا للإلحاق. والسرندا الشديد، والأنثى سرندات، والعلندا بالفتح الغليظ من كل شيء، وربما قيل جمل علندا بالضم. والحبنطة القصير البطين، يقال رجل حبنطا بالتنوين وامرأة حبنطات. انتهى. التصغير، فعيل نجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذي في قذا، فعيعل مع فعيعيل لما ساقك جعل درهم دريهما. إذا صغر الاسم المتمكن ضم أوله وفتح ثانيه وزيد بعد ثانيه ياء ساكنة، ويقتصر على ذلك إن كان الاسم ثلاثيا، فتقول في فلس فليس وفي قذا قذي. وإن كان رباعيا فأكثر فعل به ذلك وكسر ما بعد الياء، فتقول في درهم دريهم وفي عصفور عصيفير. فأمثلة التصغير ثلاثة: فعيل وفعيعل وفعيعيل. وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل، أي إذا كان الاسم مما يصغر على فعيعل أو على فعيعيل توصل إلى تصغيره بما سبق أن يتوصل به إلى تكسيره على فعالل أو فعاليل من حذف حرف أصلي أو زائد. فتقول في سفرجل سفيرج كما تقول فارج، وفي مستدع مديع كما تقول مداع، فتحذف في التصغير ما حذفت في الجمع. وتقول في علندا عليند، وإن شئت قلت عليد كما تقول في الجمع علاند وعلاد. وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف، أي يجوز أن يعوض مما حذف في التصغير أو التكسير ياء قبل الآخر. فتقول في سفرجل سفيرج وسفاريج، وفي حبنط حبينيط وحبانيط. وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما، أي قد يجيء كل من التصغير والتكسير على غير لفظ واحده فيحفظ ولا يقاس عليه، كقولهم في تصغير مغرب مغيربان، وفي عشية عشيشية، وقولهم في جمع رهط أراهط، وفي باطل أباطيه. لتلوي التصغير من قبل علم تأنيث نو مدته الفتح حتم، كذاك ما مدت أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق، أي يجب فتح ما ولي ياء التصغير إن وليته تاء التأنيث أو ألفه المقصورة أو الممدودة، أو ألف أفعال جمعا، أو ألف فعلان الذي مؤنثه فعلا. فتقول في تمرة تميرة، وفي حبلى حبيلة، وفي حمراء حميراء، وفي أجمال أجيمال، وفي سكران سكيران. فإن كان فعلان من غير باب سكران لم يفتح ما قبل ألفه بل يكسر، فتقلب الألف ياء، فتقول في سرحان سريحين كما تقول في الجمع سراحين. ويكسر ما بعد ياء التصغير في غير ما ذكر إن لم يكن حرف إعراب، فتقول في درهم دريهم وفي عصفور عصيفير. فإن كان حرف إعراب حرك بحركة الإعراب نحو هذا فليس ورأيت فليسا ومررت بفليس. وألف التأنيث حيث مدى وتاؤه منفصلين عدى، كذا المزيد آخرا للنسب وعجز المضاف والمركب، وهكذا زيادة فعلانا من بعد أربع كزعفرانا. وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا. لا يعتد في التصغير بألف التأنيث الممدودة ولا بتاء التأنيث ولا بزيادة ياء النسب ولا بعجز المضاف ولا بعجز المركب ولا بالألف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعدا ولا بعلامة التثنية ولا بعلامة جمع التصحيح. ومعنى كون هذه لا يعتد بها أنه لا يضر بقاؤها مفصولة عن ياء التصغير بحرفين أصليين، فيقال في جخدباء جخيدباء، وفي حنظلة حنيظلة، وفي عبقري عبيقري، وفي بعلبك بعيلبك، وفي عبد الله عبيد الله، وفي زعفران زعيفران، وفي مسلمين مسيلمين، وفي مسلمين مسيلمين، وفي مسلمات مسيلمات. انتهى. وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبت، وعند تصغير حبارى خير بين الحبيرى فدر والحبير. أي إذا كانت ألف التأنيث المقصورة خامسة فصاعدا وجب حذفها في التصغير، لأن بقاءها يخرج البناء عن مثال فعيعل أو فعيعيل، فتقول في قرقر قريقر وفي لغيز لغيغيز. فإن كانت خامسة وقبلها مادة زائدة جاز حذف المادة المزيدة وإبقاء ألف التأنيث، فتقول في حبارة حبيرة، وجاز أيضا حذف ألف التأنيث وإبقاء المادة فتقول حبير. واردد لأصل ثانيا لينا قلب فقيمة صير قويمة تصب وشد في عيد للجمع من ذا مال تصغير علم والألف الثاني المزيد يجعل واوا كذا ما الأصل فيه يجهل. أي إذا كان ثاني الاسم المصغر من حروف اللين وجب رده إلى أصله، فإن كان أصله الواو قلب واوا فتقول في قيمة قويمة وفي باب بويب، وإن كان أصله الياء قلب ياء فتقول في موقن مييقن وفي ناب نييب. وشد قولهم في عيد عييد والقياس عويد بقلب الياء واوا لأنها أصله لأنه من عاد يعود. فإن كان ثاني الاسم المصغر ألفا مزيدة أو مجهولة الأصل وجب قلبها واوا فتقول في ضارب ضويرب وفي عاج عويج. والتكسير فيما ذكرناه كالتصغير، فتقول في باب أبواب وفي ناب أنياب وفي ضاربة ضوارب. وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحو غير التاء ثالثا كما. المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف، فإذا صغر هذا النوع من الأسماء فلا يخلو، إما أن يكون ثنائيا مجردا عن التاء أو ثنائيا ملتبسا بها أو ثلاثيا مجردا عنها. فإن كان ثنائيا مجردا عن التاء أو ملتبسا بها رد إليه في التصغير ما نقص منه، فيقال في دم دمي وفي شفة شفيهة وفي عدة وعيد وفي ماء مسمى به موي، وإن كان على ثلاثة أحرف وثالثه غير تاء التأنيث صغر على لفظه ولم يرد إليه شيء، فتقول في شاك السلاح شويك. ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفة. من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم، وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد التي هي فيه، فإن كانت أصوله ثلاثة صغر على فعيل، ثم إن كان المسمى به مذكرا جرد عن التاء، وإن كان مؤنثا ألحق تاء التأنيث. فيقال في المعطف حامد حميد وفي حبلى حبيلة وفي سوداء سويدة. وإن كانت أصوله أربعة صغر على فعيعل فتقول في قرطاس قريطس وفي عصفور عصيفر. واختم بت التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن ما لم يكن بالتا يرى ذا لبسي كشجر وبقر وخمس. وشذ ترك دون لبس وندر لحاكتا فيما ثلاثيا كثر. إذا صغر الثلاثي المؤنث الخالي من علامة التأنيث لحقته التاء عند أمن اللبس وشذ حذفها حينئذ، فتقول في سن سنينة وفي دار دويرة وفي يد يدية. فإن خيف اللبس لم تلحقه التاء فتقول في شجر وبقر وخمس شجير وبقير وخميس بلا تاء، إذ لو قلت شجيرة وبقيرة وخميس لالتبس بتصغير شجرة وبقرة وخمسة المعدود به مذكر. ومما شذ فيه الحذف عند أمن اللبس قولهم في ذود وحرب وقوس ونعل ذويد وحريب وقويس ونعيل. وشذ أيضا لحاق التاء فيما زاد على ثلاثة أحرف كقولهم في قدام قديديمة انتهى. وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع منها تاوتي، قد تصير من خواص الأسماء المتمكنة فلا تصغر المبنيات. وشذ تصغير الذي وفروعه، وذا وفروعه، قالوا في الذي اللذي، وفي التي اللتي، وفي ذا وتا ذي وتي. انتهى. النسب. يا أنكي الكرسي زادوا للنسب، وكل ما تليه كسره وجب. إذا أريد إضافة شيء إلى بلد أو قبيلة أو نحو ذلك جعل آخره ياء مشددة مكسورا ما قبلها، فيقال في النسب إلى دمشق دمشقي، وإلى تميم تميمي، وإلى أحمد أحمدي. ومثله مما حواه حذف وتا، تأنيث نومدته لا تثبت. وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن. يعني أنه إذا كان في آخر الاسم ياء كياء الكرسي في كونها مشددة واقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا وجب حذفها وجعل ياء النسب موضعها، فيقال في النسب إلى الشافعي شافعي، وفي النسب إلى مرمي مرمي. وكذلك إذا كان آخر الاسم تاء التأنيث وجب حذفها للنسب، فيقال في النسب إلى مكة مكي. ومثل تاء التأنيث في وجوب الحذف للنسب ألف التأنيث المقصورة إذا كانت خامسة فصاعدا كحبارة وحباري، أو رابعة متحركا ثاني ما هي فيه كجمز وجمزي، وإن كانت رابعة ساكنا ثاني ما هي فيه كحبلة جاز فيها وجهان، أحدهما الحذف وهو المختار فتقول حبلي، والثاني قلبها واوا فتقول حبلوي. لشبهها الملحق والأصلي ما لها، وللأصلي قلب يعتمى، والألف الجائز أربعا أزل كذاك يلمنقوص خامسا عزل، والحذف في اليا رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث. يعني أن ألف الإلحاق المقصورة كألف التأنيث في وجوب الحذف إن كانت خامسة كك وحبرك، وجواز الحذف والقلب إن كانت رابعة كعلقا وعلقي وعلقوي، ولكن المختار هنا القلب عكس ألف التأنيث. وأما الألف الأصلية فإن كانت ثالثة قلبت واوا كعصا وعصوي وفتى وفتوي، وإن كانت رابعة قلبت أيضا واوا كملهوي، وربما حذفت كملهي، والأول هو المختار، وإليه أشار بقوله وللأصلي قلب يعتمى أي يختار، يقال اعتميت الشيء أي اخترته، وإن كانت خامسة فصل وجب الحذف كمصطفي في مصطفى، وإلى ذلك أشار بقول جائز أربعا أزل، وأشار بقوله كذاك يا المنقوص إلى آخره، إلى أنه إذا نسب إلى المنقوص فإن كانت ياؤه ثالثة قلبت واوا وفتح ما قبلها نحو شجوي في شجن، وإن كانت رابعة حذفت نحو قاضي في قاض، وقد تقلب واوا نحو قاضوي، وإن كانت خامسة فصاعدا وجب حذفها كمعتدي في معتد ومستعلي في مستعل. والحبركة القراد، والأنثى حبركات، والعلقى نبت واحده علقات. انتهى. وأولد القلب في وفعل عينه مفتح وفعل، أو إذا قلبت ياء المنقوص واوا وجب فتح ما قبلها نحو شجوي وقاضوي، وأشار بقوله وفعل إلى آخره إلى أنه إذا نسب إلى ما قبل آخره كسرة، وكانت الكسرة مسبوقة بحرف واحد وجب التخفيف بجعل الكسرة فتحة. قالوا في أري وفي دؤل دؤلي وفي إبل إبلي. انتهى. وقيل في المرمي مرموي، واختير في استعمالهم مرمي، قد سبق أنه إذا كان آخر الاسم ياء مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين وجب حذفها في النسب، فيقال في الشافعي شافعي وفي مرمي مرمي. وأشار هنا إلى أنه إذا كانت إحدى الياءين أصلا والأخرى زائدة فمن العرب من يكتفي بحذف الزائدة منهما ويبقي الأصلية ويقلبها واوا، فيقول في المرمي مرموي، وهي لغة قليلة، والمختار اللغة الأولى وهي الحذف، سواء كانتا زائدتين أم لا، فتقول في الشافعي شافعي وفي مرمي مرمي انتهى. إن فتح ثانيه يجب واردده عنه قلب. قد سبق حكم الياء المشددة المسبوقة بأكثر من حرفين، وأشار هنا إلى أنها إذا كانت مسبوقة بحرف واحد لم يحذف من الاسم في النسب، بل يفتح ثانيه ويقلب ثالثه واو، ثم إن كان ثانيه ليس بدلا من واو لم يغير، وإن كان بدلا من واو قلب واوا، فتقول في حي حيوي لأنه من حييت، وفي طي طووي لأنه من طويت انتهى. وعلم التثنية احذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصحيح وجب، يحذف من المنسوب إليه ما فيه من علامة تثنية أو جمع تصحيح. فإذا سميت رجلا زيدان وأعربته بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا قلت زيدي، وتقول في من اسمه زيدون إذا أعربته بالحروف زيدي، وفي من اسمه هندات هندي انتهى. وثالث من نحو طيب حذف، وشذ طائي مقولا بالألف. قد سبق أنه يجب كسر ما قبل ياء النسب، فإذا وقع قبل الحرف الذي يجب كسره في النسب ياء مكسورة مدغم فيها ياء وجب حذف الياء المكسورة، فتقول في طيب طيبي، وقياس النسب في طيء طيئي، لكن تركوا القياس وقالوا طائي بإبدال الياء ألفا. فلو كانت الياء المدغم فيها مفتوحة لم تحذف، نحو هبيخي في هبيخ، والهبيخ الغلام الممتلئ والأنثى هبيخة. وفعلي في فعيلة التزم، وفعلي في فعيلة حتم. يقال في النسب إلى فعيلة فعلي بفتح عينه وحذف يائه إن لم يقم معتل العين ولا مضاعفا كما يأتي، فتقول في حنيفة حنفي. ويقال في النسب إلى فعيلة فعلي بحذف الياء إن لم يكن مضاعفا، فتقول في جهينة جهني. وألحق معللا من عريا من المثالين بمتى أوليا، يعني أن ما كان على فعيل أو فعيل بلا تاء وكان معتل اللام فحكمه حكم ما فيه التاء في وجوب حذف يائه وفتح عينه، فتقول في عدي عدوي، وفي قصي قصوي، كما تقول في أمية أموي. فإن كان فعيل وفعيل صحيحي اللام لم يحذف شيء منهما، فتقول في عقيل عقيلي وفي عقيل عقيلي انتهى. وتمموا ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة، يعني أن ما كان على فعيلة وكان معتل العين أو مضاعفا لا تحذف ياؤه في النسب، فتقول في طويلة طويلي وفي جليلة جليلي. وكذلك أيضا ما كان على فعيلة وكان مضاعفا فتقول في قليلة قليلي. وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب، حكم همزة الممدود في النسب كحكمها في التثنية، فإن كانت زائدة للتأنيث قلبت واو النحو حمراوي في حمراء، أو زائدة للإلحاق كعلباء أو بدلا من أصل النحو كساء فوجهان، التصحيح نحو علبائي وكسائي، والقلب نحو علباوي وكساوي، أو أصلا فالتصحيح لا غير نحو قرائي في قراء انتهى. وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولسان تمما إضافة مبدوءة بابن أو أب أو ما له التعريف بالثاني وجب فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهل. إذا نسب إلى الاسم المركب فإن كان مركبا تركيب جملة أو تركيب مزج حذف عجوزه وألحق صدره ياء النسب فتقول في تأبط شرا تأبطي وفي بعلبك بعلي. وإن كان مركبا تركيب إضافة فإن كان صدره ابنا أو أبا أو كان معرفا بعجوزه حذف صدره وألحق عجوزه ياء النسب فتقول في ابن الزبير زبيري وفي أبي بكر بكري وفي غلام زيد زيدي. فإن لم يكن كذلك فإن لم يخف لبس عند حذف عجوزه حذف عجوزه ونسب إلى صدره فتقول في امرئ القيس امرئي. وإن خيف لبس حذف صدره ونسب إلى عجوزه فتقول في عبد الأشهل وعبد القيس أشهلي وقيسي. انتهى. واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يك رده ألف في جمعي التصحيح أو في التثنية وحق مجبور بهذه توفية. إذا كان المنسوب فاللام فلا يخلو إما أن تكون لامه مستحقة للرد في جمعي التصحيح أو في التثنية أو لا. فإن لم تكن مستحقة للرد فيما ذكر جاز لك في النسب الرد وتركه فتقول في يد وابن يدوي وبنوي أو ابني ويدي كقولهم في التثنية يدان وبنان وفي يد علما لمذكر يدون. وإن كانت مستحقة للرد في جمعي التصحيح أو في التثنية وجب ردها في النسب فتقول في أب وأخ وأخت أبوي وأخوي كقولهم أبوان وأخوان وأخوات. انتهى. وبأخ أختا وبابن بنتا الحق ويونس أبا حذفتا. مذهب الخليل وسيبويه رحمهما الله تعالى الحاق أخت وبنت في النسب بأخ وابن فتحذف منهما تاء التأنيث ويرد إليهما المحذوف فيقال أخوي وبنوي كما يفعل ذلك بأخ وابن. ومذهب يونس أنه ينسب إليهما على لفظيهما فتقول أختي وبنتي. انتهى. وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذو لين كلا ولائي. إذا نسب إلى ثنائي لا ثالث له فلا يخلو الثاني إما أن يكون حرفا صحيحا أو حرفا معتلا فإن كان حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه فتقول في كم كمي وكمي. وإن كان حرفا معتلا بالواو وجب تضعيفه فتقول في لو لوي. وإن كان الحرف الثاني ألفا ضعفت وأبدلت الثانية همزة فتقول في رجل اسمه لا لائي ويجوز قلب الهمزة واوا فتقول لاوي. انتهى. وإن يكن كشية ملفى عدم فجبره وفتح عينه التزم. إذا نسب إلى اسم محذوف الفاء فلا يخلو إما أن يكون صحيح اللام أو معتلها فإن كان صحيحها لم يرد إليه المحذوف فتقول في عدة وصفة عدي وصفي. وإن كان معتلها وجب الرد ويجب أيضا عند سيبويه رحمه الله فتح عينه فتقول في شية وشوي. انتهى. والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع. إذا نسب إلى جمع باق على جمعيته جيء بواحده ونسب إليه كقولك في النسب إلى الفرائض فرضي هذا إن لم يكن جاريا مجرى العلم فإن جرى مجراه كأنصار نسب إليه على لفظه فتقول في أنصار أنصاري وكذا إن كان علما فتقول في أنمار أنماري. انتهى. ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. يستغنى غالبا في النسب عن يائه ببناء الاسم على فاعل بمعنى صاحب كذا نحو تامر ولاب أي صاحب تمر وصاحب لبن، وببنائه على فعال في الحرف غالبا كبقال وبزار، وقد يكون فعال بمعنى صاحب كذا، وجعل منه قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد أي بذي ظلم، وقد يستغنى عن ياء النسب أيضا بفعل بمعنى صاحب كذا نحو رجل طعم ولبس أي صاحب طعام ولباس. وأنشد سيبويه رحمه الله تعالى لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر أي ولكني نهاري أي عامل بالنهار انتهى. وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه قطصرا أي ما جاء من المنسوب مخالفا لما سبق تقريره فهو من شواذ النسب يحفظ ولا يقاس عليه، كقولهم في النسب إلى البصرة بصري، وإلى الدهر دهري، وإلى مروى مروزي انتهى. الوقف تنوين نثر فتح نجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح نحذفا أي إذا وقف على الاسم المنون، فإن كان التنوين واقعا بعد فتحة أبدل ألفا، ويشمل ذلك ما فتحته للإعراب نحو رأيت زيدا، وما فتحته لغير الإعراب كقولك في إيها وويها إيها وويها. وإن كان التنوين واقعا بعد ضمة أو كسرة حذف وسكن ما قبله كقولك في جاء زيد ومررت بزيد جاء زيد ومررت بزيد. واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار، وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب إذا وقف على هاء الضمير، فإن كانت مضمومة نحو رأيته أو مكسورة نحو مررت به خذفت صلتها ووقف على الهاء ساكنة إلا في الضرورة، وإن كانت مفتوحة نحو هند رأيتها وقف على الألف ولم تحذف. وشبه إذن بالمنصوب المنون فأبدلوا نونها ألفا في الوقف انتهى. وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلما، وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد اليقطف إذا وقف على المنقوص المنون، فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألف نحو رأيت قاضية، وإن لم يكن منصوبا فالمختار الوقف عليه بالحذف إلا أن يكون محذوف العين أو الفاء كما سيأتي، فتقول هذا قاض ومررت بقاض، ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كقراءة ابن كثير ولكل قوم هادي. فإن كان المنقوص محذوف العين كمر اسم فاعل من أرى أو الفاء كيفي علما لم يوقف إلا بإثبات الياء، فتقول هذا مري وهذا يفي، وإليه أشار بقوله وفي نحو مر لزوم رد اليقطف. فإن كان المنقوص غير منون فإن كان منصوبا ثبتت ياؤه ساكنة نحو رأيت القاضي، وإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات الياء وحذفها، والإثبات أجود نحو هذا القاضي ومررت بالقاضي انتهى. وغيرها التأنيث من محرك سكنه أوقف رائم التحرك، أو أشمم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفا. محركا وحركات من قلا لساكن تحريكه لن يحضلا إذا أريد الوقف على الاسم المحرك الآخر فلا يخلو آخره من أن يكون هاء التأنيث أو غيرها، فإن كان آخره هاء التأنيث وجب الوقف عليها بالسكون كقولك في هذه فاطمة أقبلت هذه فاطمة، وإن كان آخره غير هاء التأنيث ففي الوقف عليه خمسة أوجه التسكين والروم والإشمام والتضعيف والنقل. فالروم عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خفي، والإشمام عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير ولا يكون إلا فيما حركته ضمة. وشرط الوقف بالتضعيف ألا يكون الأخير همزة كخطأ، ولا معتلا كفتى، وأن يلي حركة كالجمل فتقول في الوقف عليه الجمل بتشديد اللام، فإن كان ما قبل الأخير ساكنا امتنع التضعيف كالحمل. والوقف بالنقل عبارة عن تسكين الحرف الأخير ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله، وشرطه أن يكون ما قبل الآخر ساكنا قابلا للحركة، نحو هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب. فإن كان ما قبل الآخر محركا لم يوقف عليه بالنقل كجعفر، وكذا إن كان ساكنا لا يقبل الحركة كالألف، نحو باب وإنسان. ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقل. مذهب الكوفيين أنه يجوز الوقف بالنقل سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة، وسواء كان الأخير مهموزا أو غير مهموز، فتقول عندهم هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب في الوقف على الضرب، وهذا الرداء ورأيت الرداء ومررت بالردء في الوقف على الردء. ومذهب البصريين أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة إلا إذا كان الآخر مهموزا، فيجوز عندهم رأيت الردء ويمتنع رأيت الضرب. ومذهب الكوفيين أولى لأنهم نقلوه عن العرب. والنقل إن يعدم نظير ممتنع، وذاك في المهموز ليس يمتنع، يعني أنه متى أدى النقل إلى أن تصير الكلمة على بناء غير موجود في كلامهم امتنع ذلك، إلا إن كان الآخر همزة فيجوز. فعلى هذا يمتنع هذا العلم في الوقف على العلم، لأن فعلا مفقود في كلامهم، ويجوز هذا الردء لأن الآخر همزة. في الوقف تاء تأنيث الاسم ها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل، وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس انتما. إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث، فإن كان فعلا وقف عليه بالتاء نحو هند قامت، وإن كان اسما فإن كان مفردا فلا يخلو، إما أن يكون ما قبلها ساكنا صحيحا أو لا. فإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا وقف عليه بالتاء نحو بنت وأخت، وإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء نحو فاطمة وحمزة وفتاة، وإن كان جمعا أو شبهه وقف عليه بالتاء نحو هندات وهيهات، وقل الوقف على المفرد بالتاء نحو فاطمة، وعلى جمع التصحيح وشبهه بالهاء نحو هنداه